السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به بعض البيان والبرهان من آيات كتاب الله، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال الله تعالى من سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال أهل العلم من التفسير: يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وفضله الكبير وحسن تربيته لعباده المؤمنين، فهو رب العالمين، وسهولة دينه، فقال: يريد الله ليبين لكم. هذا القرآن بيان للناس، قال تعالى من سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي آخر آية من سورة النساء قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. قال أهل العلم: أي لئلا تضلوا، لكي لا تضلوا. فقال: يريد الله ليبين لكم، أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والحلال، من الحق والباطل والحلال والحرام. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك من تعلم العلوم الشرعية، وجل الناس لم يتخصصوا في المسائل الشرعية، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية من سورة النحل في غاية الأهمية والعموم والشمول، بمعنى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في أي علم من العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية. فاسألوا أهل الذكر، أي أهل التخصص والفهم والوعي لهذا التخصص، حتى السباك وحتى الميكانيك والمهندس والطبيب والشيخ والمدرس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا القرآن به المقاصد الشرعية والقواعد الكلية التي بين فيها رب العزة الكليات والمقاصد الشرعية، يأتي بالآية فمعناها يدخل فيه آلاف الفروع إلى يوم القيامة، ولا تضارهن. والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر هنا أي ضرر في أي وجه من الوجوه، وفي أي مهنة من المهن، وفي أي مجال من المجالات، فلا ضرر ولا ضرار. فهذا القرآن قواعد كلية يبين لك الضرر. والآيات في أواخر سورة البقرة في مسألة البيع والشراء والتجارة، وكذلك في سورة النساء في مسألة الإضرار بالنساء. ولكن هذا العموم يؤخذ في كل شيء من أمور الدنيا والدين، لا ضرر ولا ضرار. وفي قاعدة: الضرر يزال، فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك. فهذه القواعد الكلية يبين الله لكم أن تضلوا. ما يريد الله للناس أن تضل؟ قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فقال هنا: يريد الله ليبين لكم، أي جميع ما تحتاجون إليه وإلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. وهذا الدين كله، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأتباع الأنبياء في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة، كما قص علينا الله سبحانه وتعالى في القصص القرآني، يعلمنا ويفهمنا لنعتبر ونتعظ بما كان بداية من آل نوح ثم ثمود وعاد ولوط وكذا وكذا وقوم تبع وكل هؤلاء، فيبين هذه السنن لنتعظ بها. فلذلك قال في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة، نتعظ بهم ونهتدي بهديهم الطيب وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده سبحانه وتعالى ووضح لكم كل شيء. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في يوم عرفة في حجة الوداع قبل أن يموت رسول الله ب83 يوما أو ليلة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين تام كامل ولله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووضح لكم وبين بيانا شافيا كافيا كما بين لمن قبلكم وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. ويتوب عليكم أي يلطف لكم في أحوالكم وما شرعه لكم، إن هذا الدين يسر، فما شرع علينا إلا ما نحتمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأخذوا من هذين الآيتين من هاتين الآيتين القاعدة الكلية لا واجب مع العجز. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ومسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم. فقال ويلطف لكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله الله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة. رحمتي وسعت كل شيء كما في سورة الأعراف، وقال في الصحيحين من الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي. والإنسان الله يتوب عليه ما لم يغرغر، أي تخرج روحه قبيل أن تخرج وتاب إلى الله، ثم بعد التوبة بثانية يتوب الله عليه. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم لطيف ودود بر سبحانه وتعالى، يحب أن يستغفر له عباده لأنه لا يريد أن يعذبهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يريد الله أن يتوب عليكم. قال أنهم إذا أذنبوا فتح الله لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه سبحانه وتعالى، يعني ألهمهم وألهم قلوبهم وهداها وأرشدها ووفقها للتوبة إليه والرجوع والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم الله له. ولن يستقيم للإنسان أن يسبح تسبيحة أو يركع ركعة أو يعمل عملا صالحا إلا إن أراد الله بمشيئة الله، كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلم ضعفنا وعظم قوة رسول نبي الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رسول الله يقول لربه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن لم يعنك الله على ذكره وشكره وحسن عبادته وإيتاء الصلاة والزكاة وكذا وكذا وكذا لن تفعل إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال ثم يطوب عليهم بقبول ما وفقهم الله، فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله تعالى والله عليم حكيم، أي كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود والحلال والحرام والأمر والنهي. ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ماذا فعل أبو طالب في هذا الدين، دين الإسلام، ومع المسلمين ومع الصحابة ومع رسول الله؟ كان لهم شوكة وكانت لهم قوة بإذن الله بسبب هذا الرجل الذي مات على الكفر، إلى قبيل أن يموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد وغاية الحرص أن يقول أبو طالب لا إله إلا الله، كما صحيح مسلم والبخاري، يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع بك لها عند ربي، وحوله صناديد الكفر أبو جهل وغيره يقول أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان من الرجل أن قال أنا على ملة عبد المطلب، ومات على غير لا إله إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا إبراهيم عليه السلام أبوه في النار، البخاري ومسلم، ونوح ابنه في النار، وامرأته في النار، ولوط زوجته في النار، وهؤلاء أنبياء. نوح ابنه كافر ومات على الكفر، إبراهيم أبو الأنبياء أبوه مات على الكفر، البخاري ومسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ، ليس على الأنبياء والمرسلين، وورثة الأنبياء من العلماء، وكل داعية إلى الله على بصيرة، إنما يأتي بالأسباب. هناك هداية بيان، وهناك هداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق إلى الحق، فنفعل ما علينا ونأخذ بالأسباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن حكمته أن يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هناك مليارات الناس لا يريدون للمسلمين أن يتقوا الله، أن يصلوا، أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يسبحوا، أن يذكروا الله، أن يتوبوا إلى الله، بل أرادوا أن يكونوا في خضم العفن الأخلاقي في الفسوق والفجور وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فنسأل الله السلامة والعافية. رب العزة يقول لكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي هؤلاء المتبعون للشهوات يميلون معها حيث مالت، يريدون دنيا، يريدون شهرة، يريدون مال، يريدون شهوات، ويريدون أن تقعوا معهم في هذا، يميلون معها حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقال عطاء السلمي بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، يعني اتخذ هواه إلهه. فهم أصناف الفسقة والعاصين والمقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم، فهؤلاء لا يريدون أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط الجحيم. هؤلاء يريدون أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط الجحيم، هذه الآية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يصعب عليهم أن تدخلوا المساجد وتقولوا لا إله إلا الله وتصلوا التراويح. نسأل الله السلامة والعافية، أمر عظيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فهؤلاء يريدون أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط الجحيم، فهم يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان. وهذا يباشره الكثير منا من عشرات السنين، عندما يكون رجل صالح في مكان ما لا يرضى بالباطل ولا يرضى بالضلال ويحب أن يطيع الله، فوجود هذا الرجل في مكان غالبه فسق بالنسبة لهم هو شيطان، ولابد أن نتخلص منه حتى نأتي ما نريد من الهوى ومن المال وكذا وكذا وكذا كذا. ثم يتحايلون ويسعون سعيا حثيثا حتى يطردوه من هذا المكان حتى يسيروا على هواهم. فصاحب الحق يكون منبوذا بين أهل الباطل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هتعمل فيها يا عم الشيخ شيخ، خليك في حالك، انت مالك بينا؟ هكذا بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في شهوة وهوى، لا في علم ولا في عقل ولا في بيان ولا في إدراك ولا في أي حاجة، شهوة ولذات ورغبات. نسأل الله العفو والعافية. قال: فهم يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره، أوامر الله ورسوله، إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم، كل آية وكل أمر وكل نهي في هذا الدين، دين الإسلام، كله خير وصلاح ورباح وسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم، وذلك بامتثال أوامره وحدوده وعبادته، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم. رب العزة جل وعلا يدلكم على الحق، وهديناه النجدين، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقين، كما قال تعالى: ونفس وما سواها. وكذلك قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وذلك بسهولة ما أمركم به من الدين ونهاكم عنه من الحرام. بنو إسرائيل لما كانوا في غاية الشقاوة مع الله ورسوله جعل عليهم الآثار العظيمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: فعلت، كما صحيح مسلم. بنو إسرائيل كان الرجل منهم لكي يتوب لابد أن يقتل نفسه، كما في أوائل سورة البقرة أمرهم الله أن يقتلوا بعضهم بعضا عندما عبدوا العجل، فمات منهم 70,000، يقتل الرجل أباه ويقتل الأب ابنه والزوجة، وهكذا 70,000. أما هذا الدين فرفع الله سبحانه وتعالى عنا الإصر، وجعله سهلا ميسرا حنيفيا سمحا، بعثت بالحنيفية السمحة. فلماذا لهؤلاء ألا يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا وهو التواب الرحيم؟ وذلك بسهولة ما أمركم به من الدين ونهاكم عنه من الحرام الذي يهلككم لو وقعتم فيه. ثم مع حصول المشقة في بعض ما شرعه لكم أباح لكم ما تقتضيه حاجاتكم كالميتة والمضطر وإباحة المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وكما في صحيح مسلم لما أصيب عمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي بالبواسير، فقال له النبي: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تنام وأنت على جنب. ثم تلا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي كل شيء كلما ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة كلية، كلما ضاق الأمر اتسع. وعندنا قاعدة متفق عليها بالإجماع، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. هناك أمور ما جعلها سبحانه وتعالى علينا آثار، ما جعل علينا آثار. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورات تبيح المحظورات. دين في غاية اليسر ولكن الناس كسالى، وهذه الأمور هي فرض وواجب بلا خلاف، فلماذا نقصر في هذا؟ فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فالكثير من الأمور يعني الميتة والخمر محرم بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع. فلو كنت في مكان ليس فيه إلا الميتة وأنت في صحراء مثلا ضربا للمثال تأكل الميتة، قال أهل العلم هي ليست رخصة بل واجب ضروري عليك، لأنك لو تأكل الميتة لمت، والله لا يريد لك ذلك. فيسر الله كل الأمور، والدين يسر، الصلاة يسر، والصوم يسر، والحج يسر لمن استطاع إليه سبيلا، والزكاة لمن استطاع كذلك، وهكذا. ولكن الناس تقصر في حق أنفسها، وذلك لرحمته التامة وتيسيره عليكم وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه. ضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية والجسم، وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر، كل هذا اجتمع في الإنسان. ضعف الجسم، وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر. فناسب ذلك أن يخفف الله عنا ما يضعف الإنسان عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى الودود الرحيم البر أن يرحمنا ويغفر لنا ويتقبل أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.